Book 2 89 Impératif 1 الأمر واحد الأمر واحد Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. أنت كسول كثيرا. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. أنت تنام كثيرا. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Levez-vous, monsieur Müller. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد ميلر. Asseyez-vous, monsieur Müller. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. Restez assis, monsieur Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Ayez de la patience. كن صبورا. كن صبورا. Prenez votre temps. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Attendez un moment. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Soyez prudent. كن حذرا. كن حذرا. Soyez à l'heure. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Ne soyez pas bête. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.